والآن ننتقل إلى الباب السادس، وهو الكلام عن القيامة الصغرى. القيامة الصغرى هي الموت، قال ابن كثير: من مات فقد قامت قيامته، أي دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته، سنده ضعيف. البرزخ هو الحاجز بين شيئين، وقال تعالى: وبينهما برزخ لا يبغيان. وفي الشريعة: الدار التي تعقب الموت إلى البعث. النوم هو الوفاة الصغرى، والموت هو الوفاة الكبرى. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الموت حتم لازم على الإنس والجن، كل شيء هالك إلا وجهه. عن ابن عباس أن النبي كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. البخاري: للموت أجل محدود، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقت الموت مجهول لنا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حضور الملائكة الموت، وملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان، ويبشر الكافر بسخط الله وغضبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عن محمود بن لبيد أن النبي قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير من الفتنة، أي الفتنة التي الموت خير منها هي الوقوع في الشرك، أو فتنة يسخطها الإنسان ويجري على لسانه ما لا يليق، وفي اعتقاده ما لا يجوز، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. رواه أحمد. للموت سكرات، ففي مرض الرسول كان يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. البخاري. تمني الإنسان العودة إلى الدنيا إن كان كافرا لعله يسلم، أو عاصيا لعله يتوب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، فرح المؤمن بلقاء ربه، لأنه إذا حضره الموت بشر برضوان الله ومغفرته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، بعكس الكافر. حضور الشيطان عند الموت. أسباب سوء الخاتمة: الفساد في الاعتقاد، الإصرار على المعاصي، والمعاصي بريد الكفر، العدول عن الاستقامة. تخير الأنبياء عند الموت: لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هول القبر وفظاعته: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. العبد المؤمن إذا رأى النعيم قال: ربي أقم الساعة، والكافر إذا رأى العذاب قال: ربي لا تقم الساعة. الآن، لأن الآتي أشد وأفظع، وصدق الله، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ضمة القبر: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. صحيح أحمد. فتنة القبر: أن الملائكة تجيئه على صورة منكرة، ملكان أسودان أزرقان شديد الانتعار، فينتهرانه ويبلسانه. هل يفتن الكافر في قبره وغير المكلف؟ نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على طفل وقال: اللهم قني عذاب القبر وفتنته. يمتحنون في الآخرة وأنهم مكلفون يوم القيامة، هذا قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام. أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، وأنكرت الملاحدة والخوارج وبعض المعتزلة عذاب القبر. سماع الرسول أصوات المعذبين في القبور، قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، أي مخافة ألا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ نعم. أسباب عذاب القبر: عدم الاستتار من البول والنميمة، أي المشي بين الناس بالنميمة، الغلو، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذناها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. هذا الرجل يقال له مدعم، فبينما يحط رحلا لرسول الله أصابه سهم لا يعرف رميه فقتله، فقال الناس هنيئا له. من ضمن أسباب عذاب القبر الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، حبس المدين في قبره بدينه. عن سعد ابن الأسول أن أخا مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فقال أردت أن أنفقها على عياله، قال فقال لي نبي الله إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال أعطيها فإنها محقة. وفي رواية صادقة ابن ماجه وأحمد والبيهقي: الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه. الشهيد، قال رسول الله، الشهيد للشهيد عند الله 7 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه، الترمذي وابن ماجه. الذي مات مرابطا في سبيل الله، كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه منمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. الذي يموت يوم الجمعة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الذي يموت بداء البطن، من يقتله بطنه فإنه فلن يعذب في قبره. أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله أكثروا الذكر هذه اللذات الموت. قال القرطبي: قال العلماء تذكر الموت يردع أيامنا عن المعاصي. قال النووي: ينكشف عنه الغطاء، وقيل لأن أبواب النار تغلق في يوم الجمعة، وهذا في حق من كمل إسلامه، أي في الذي يموت يوم الجمعة. وفي فائدة تذكر الموت أنه يليل القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة قساوة قلبها فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت ذلك فرق قلبها. وقال القرطبي: قال العلماء ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة وإن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور: حضور مجالس العلم والوعظ والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين، ذكر هزم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، مشاهدة المحتضرين. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم على الروح والجسد، بخلاف ابن ميسرة وابن حزم قال بالروح فقط. استقلال الروح عن الجسد: الروح جسم نوراني، أرواح الشهداء في حواس الطير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين طير في شجر الجنة حتى يرضاها الله إلى الجسد. أرواح النبيين في أعلى عليين في الرفيق الأعلى. السيدة عائشة، الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته كان يقول اللهم الرفيق الأعلى. أرواح العصاة تعذب في النار، أرواح الكفار تعذب في النار بعد أن تخرج كأنتني ريح عند الفزع عند النزع. هل يعلم الإنسان الميت شيئا عن أحوال الدنيا؟ نعم. ويسمع كلام الحي، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. المقصود سمع القبول والامتثال. أنواع النفوس إذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي نفس أمارة بالسوء. النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر. والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدها وتبغض الشر والسيئات، وقد صار ذلك خلقا وعادة وملكا. الساعة آتية لا ريب فيها، الآيات وهي من أصول الإيمان. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، الساعة قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، متفق عليه. لا يعلم أحد وقت قيام الساعة. الحكمة في إخفاء وقت وقوعها صلاح النفس البشرية وترقب الإنسان لها باستمرار. فائدة البحث في المغيبات المستقبلية، الاطلاع على هذه الغيبيات من صميم الدين. أخبر ببعضه القرآن وجاءت به السنة، وعلم ذلك الصحابة وشغلوا به أنفسهم، وكان الإيمان بالغيب أول صفة مدح الله بها المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بهذه الأخبار هو من الإيمان بالله ورسوله. وقوع هذه الغيبيات على النحو الذي حدثت به يثبت الإيمان ويقويه. تثبيت الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أصول الإيمان. بعث الرسول من قبل الله دلا أمته على الخير ومحذرها من الشر، وكان لتوجيهات الرسول أثر عظيم في توجيه المسلمين إلى الحق. قد تمر بالمسلمين وقائع تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ولو ترك لاجتهاد المسلمين لاختلفوا، فبين لهم رسول الله الحكم الشرعي فيها، مثل المسيح الدجال، نزول عيسى. طبيعة النفس البشرية إلى معرفة الوقائع وحوادث الدول وما بقي من الدنيا والتطلع المعرفة.